التوفيق له وجهات، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه، والآخر كما يكون الحنابلة إذا خلا من ماء، أما إذا كان معه أولا توفيق الآخر كان يعارض نص الحديث أنه كسرت ميمونة، وهي منفردة. التوفيق الأول هو الآخر، هذا التوفيق الأول. التوفيق للتنزيه النبي، قال ما غير مقتنع لأن في لفظ نهى، يعني شخصيا هذا اللي جمع الحاصل. هذا عرض قيم، لا هو لم ينهى عن لأنه كان في حرام ما سوى ما فيش من عنده، يعني ما نقول بس نفرض إن الماء لا يجوز الإسراف وينهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اشتكى آخر ولا لا؟ ونهى عن الغسل بفضل، يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده يزور انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان، اما الافضل تركه لامور اخرى ممكن للاستقرار على سبيل الغسل. يعني اقول انه قد يظن بعض الصحابي او بعض الناس او عادي جاهليه او حتى الان نحن عندنا حمامات انه اذا واحد اغتسل وهو جنوب ما يعود باربع الماء لحتى يفضوا كل الماء، لذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه ان الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الانسان ما بيعتقد انه الماء يجنب لكن لاستقذار بأمر الآخر ممكن الكلام تنزيها يعني مقبول في كل السنة الماء لا يقام في السنة لا يقام الماء لا يقام لا يقصد هنا الموضوع هذا يقصد أو يحجع الماء مثلا فشوفوا هذا تنزيه علمت بهذا التنزيه قد ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص، يعني إذا كان بده يعتقد أن الماء بيجب يجب عليه أن لا لأن الشرع ما بيساعد الإنسان من الأفكار والحياة، يعني أفضل شيء هو التنزيه. المرأة أحيانا لبس القمصان خاص بالسيارة بالسيارة مرتاح، المرأة أحيانا قدام طول المرأة أحيانا بيزل منها مو دم لا بيجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا تقول الغائط المرأة الحائض المرأة الحائض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.